بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الصلاة باب صفة الصلاة وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. متفق عليه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. رواه البخاري. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو التسليم الذي يكون به ختام الصلاة. فدل هذا الحديث على مسائل، منها: أولاً، مشروعية التسليم من الصلاة، وهو تحليلها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وفيه أيضاً دليل على أنه لا بد من التسليمتين، عن يمينه وعن شماله، وهي على القول الراجح ركن في الفريضة والنافلة، إلا في الجنازة فإنه يكتفى بتسليمة واحدة، وإلا فبقية الصلوات فيسلم مرتين عن يمينه وعن شماله، وهذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم. وفي قوله كان يقول السلام عليكم، الضمير في قوله عليكم إن كان يصلي مع الجماعة فالإمام ينوي بقوله عليكم يعني من معه من الجماعة ومن حضر ذلك من الملائكة. وأما إذا كان المصلي منفردا فينوي بقوله عليكم نفسه ومن معه من الملائكة ممن حضروا. وفيه أيضا دليل على مشروعية الالتفات في التسليم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خده عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا هذا الحديث دليل على مشروعية زيادة وبركاته، لكن هذه الزيادة التي في سنن أبي داود قد تكلم فيها جمع من العلم، فمنهم من ضعفها ومنهم من صححها. ولهذا قال النووي رحمه الله: الأولى ألا يزيد وبركاته، أولا لأن هذه الزيادة فيها مقال، وثانيا أيضا أنه قد يحصل تشويش على المأمومين، فالأولى أن يقتصر على قوله السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه وعن شماله. والسنة في السلام حذفه وعدم مده، يعني لا يمد السلام وإنما يحذفه حذفا. أما الحديث الثاني والذي بعده فهي تتعلق بالأذكار التي تقال عقب الصلاة، والذكر عقب الصلاة مشروع بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة كما في حديث ثوبان استغفر الله ثلاثا: استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ويكرر هذا التهليل 3 مرات كما جاء ذلك في المسند وفي السنن، فإنه يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يكرر ذلك 3. ثم يقول أيضا لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، إلى غير ذلك مما جاءت به السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. واعلم أن ما علق في الأحاديث بدبر الصلاة، وأنه كان يقول دبر كل صلاة كذا، فدبر الصلاة هو آخر الصلاة، ودبر الصلاة إن كان دعاء فهو قبل السلام. يعني ما علق في الأحاديث بدبر الصلاة إن كان دعاء فإنه يكون قبل السلام، وإن كان من الذكر فإنه يقال بعد السلام. ففي الحديث أنه كان يقول دبر كل صلاة اللهم إني أعوذ بك من البخل والجبن إلى آخره، هذا يقال قبل السلام، لأن دعاء الإنسان في جوف الصلاة وفي داخل الصلاة أفضل من دعائه بعد أن يخرج منها وأن يسلم. كذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هذا أيضا يقال قبل السلام. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله دبر كل شيء منه. والقاعدة في هذا الباب أن ما علق بدبر الصلاة إن كان دعاء فإنه يقال قبل السلام، وإن كان من باب الذكر فإنه يقال بعد السلام. وقوله في الحديث اللهم إني أعوذ بك من البخل، البخل هو منع ما يجب بذله، فمن منع ما يجب بذله سواء كان ذلك من المال أو من العلم أو من الجاه فهو بخيل، فالذي يمنع الأموال والأقوال يسمى بخيلا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي عليه الصلاة والسلام. والجبن هو الضعف والخور وهو ضد الشجاعة. وأن أرد إلى أرذل العمر يعني إلى أحقره وأصغره وهو الهرم، بحيث أنه يبلغ من الكبر عتيا ويسقط تكليفه. ومن فتنة المحيا، وتقدم أن فتنة المحيا تدور على أمرين، إما شبهات وإما شهوات. فالشبهات هي التباس الحق بالباطل ودواؤها بالعلم، والشهوات هي سوء الإرادة والقصد ودواؤها بإخلاص النية لله عز وجل والعمل الصالح. ومن فتنة القبر يعني ما يحصل من فتنة الإنسان في قبره من سؤال الملكين وغير ذلك. وهذا الحديث أيضا يدل على مشروعية هذا الدعاء في دبر الصلاة يعني قبل أن يسلم. وهناك أيضا أدعية، هناك أذكار أخرى سيأتي بيانها من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل. فالمهم والخلاصة أن ما جاء معلقا ومقيدا بدبر الصلاة إن كان دعاء فهو قبل السلام، وإن كان من الذكر فهو بعد السلام. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.